وعن أبي حميد بصيغة التصغير الساعدي هو أبو حميد بن عبد الرحمن بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي منسوب إلى ساعدة وهو أبو الخزرج المدني غلب عليه كنيته مات في أواخر ولاية معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر أيدي الإحرام جعل يديه. هذه القصة أنه جاء كان في مجلس مع مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وتذاكروا صفة صلاة النبي فقال لهم أنا أعلم منكم بصلاة النبي فاعترضوا عليه كيف أنت أعلم منا وفيه من فيه ولست أكثر منا صحبة. أي نعم. اقرأ. عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن سلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته على بهم بداية القصة على كل إنسان يعني قضية طويلة يعني فيها هذا فيه المقصود بأنه وقعت هذه الحالة بحضرة الصحابة ثم لما أتم ذكر ما ذكر قالوا نعم هو كذلك يعني كانت هذه الأشياء المناظرات والبيان يكون بين الصحابة فيعني هذه الفعلة التي سيذكرها رضي الله تعالى عنه ذكرها بين الصحابة ليبين لهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر أيدي الإحرام جعل يديه أي كفيه حذو منكبيه منكبيه بفتح الحاء المهملة وسكون الدال المعجمة منكبيه وهذا هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وكذلك في المواطن الأخرى يعني لأن كل ما يأتي في المواطن الأخرى إلا وهي مشابهة لتكبيرة الإحرام قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه تقدم بيانه في رواية أحمد لحديث المسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك ثم هسر بفتح الهاء فصاد مهملة مفتوحة فراء ظهره قال الخطابي أي ثناه في استواء من غير تقويس وفي رواية البخاري ثم حنى بالحاء المهملة والنون وهو بمعناه وفي رواية غير مقنع رأسه ولا مصوبه يعني كأنه يتكلم كلمة تسوية الظهر يعني وهذا بحسب حال الشخص يعني كل واحد هو البنية تاعه اللي هو عليها في حد ذاته فلا يعني أنه لا بد أن يفعل ذلك إن كان غير قادر على ذلك لكن إذا كانت الأمور كلها ماشية سوية معتدل يصل إلى هذا الهدي النبوي في يعني تسوية الظهر وفي رواية وفرج بين أصابع يديه يعني كأنه لقم يده ركبته فرج بين أصابعه في وضعهما على الركبتين نعم فإذا رفع رأسه أي من الركوع استوى زاد أبو داود فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد يعني فيه زيادة في هذه الرواية على أن الرواية الأخرى وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فالرواية الأخرى ليست فيها دلالة على أنه يكتفى بقوله يعني الإمام ربنا سمع الله لمن حمده فقط لكن هذه الرواية جمعت بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد يعني بين الأمرين اثنين في وقت واحد يعني فهذا يدل على أن هذا الجمع يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني جمع بينهم قال رحمه الله نعم فإذا رفع رأسه أي من الركوع استوى زاد فقال سمع الله لمن حمده حتى يحاذي نعم وفي رواية ورفع يديه وفي رواية عبد بن حميد زيادة حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا حتى يعود كل فقار يعني كأن هذه معتدلا هي فيها الشرح ماذا حتى يعود كل فقار بفتح الفاء والقاف آخره راء جمع فقارة وهي عظام الظهر وفيها رواية بتقديم القاف على الفاء مكانه وهي التي عبر عنها في حديث رفاعته حتى ترجع العظام إلى مكانها يعني حتى يعود العظام إلى أصلها الذي الخلق لها الإنسان في حد ذاته يعني المقصود به حتى يعود كل فقار إلى أصله وكل واحد كيف حالة فقرات نتاعه في حد ذاته يعني، ويتكلم على أصل الإنسان خلقا نتاع الشوية، والبقية على حسب حاله يعني، بفتح الفاء والقاف آخره راء، أي نعم هذا قال رحمه مكانه، وهي التي عبر عنها في حديث رفاعة حتى ترجع العظام. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، أي لهما وعند ابن حبان غير مفترش ذراعيه، ممكن إشارة ولو من بعيد هذا النص هذا. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، كان في إشارة إلى وضع اليدين قبل الركبتين، يعني ولو أن الاحتمال بعيد لكن ممكن صورة بعيدة، لأن كان يتكلم قال فإذا سجد، معناتها وضع يديه غير مفترش، كأنه يبين كيف الوضع اليدين، ما هو ما هو ليس لصد بيان ذلك، لكن ممكن نستفيد هذه الفائدة هذه. أي لهما وعند ابن حبان غير مفترش ذراعيه ولا قابضهما، بأن يضمهما، بأن يعني لا يقبض اليدين ولا يعني يفترش اليدين هكذا يضع عليهم، وتستقبل واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني أطراف الأصابع ترجع إلى القبلة يعني، وهذا بحسب ماذا؟ حال الشخصي، لكن بطول المداومة والرياضة يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه الهيئة يعني. في البداية قد تكون صعبة على الإنسان اللي هو غير متعود مثل هذا، لكن بطول الممارسة ممكن يرجع إلى هذا الهدي النبوي، ومن لم يستطع فليس عليه شيئا ذلك، واتقوا الله ما استطاعوا. ويأتي بيانه في شرح حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أعظم، وإذا جلس في الركعتين جلس جلوس التشهد الأوسط جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة للتشهد، هنا يتكلم على التشهد الأول والأخير يعني عموما التشهد، وهنا يتكلم إذا جلس واش قال، وإذا جلس في الركعتين جلوس التشهد الأوسط جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وجلس في الركعة الأخيرة، بين كيفية الجلوس يعني، يعني الآن فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، وهذا فيه يعني عند أهل العلم التشهد الأول والتشهد الأخير، هو قال هنا قال وعلى في الثاني وإذا جلس في الركعة الأخيرة، هذه الرواية في بعض الروايات وإذا جلس في الركعة الرابعة، لأن هنا وإذا جلس في الركعة الأخيرة ممكن تكون ثنائية، حتى الثنائية يجلس نفس الجلوس يعني، لكن الرواية الأخرى وإذا جلس ويمخرج عندي ثم مشاه، إذن قلنا في الرواية الأخرى وإذا جلس في ماذا، في الركعة الرابعة، يعني هذه الرواية تاع الركعة الرابعة أزالت ماذا الإشكالية، مع أنه كذلك في قوله وإذا جلس نعم جلس هذا وإذا جلس في الركعة الأخيرة، فقوله الأخيرة في الركعة الأخيرة فيه نوع من الاحتمال، يعني المقصود به أن فيها ركعة فيه احتمال تكون أي ركعة أخيرة، لكن في الرواية الثانية اللي هي في الركعة الأخيرة تزيل هذه الإشكالية الموجودة يعني. قال في الرواية الأخرى اللي ذكرتها الآن شبيه ودود، قال فإذا جلس في الركعة الرابعة يعني الأخير التشهدي أغلب، إذن أصبحت رابعة وأصبحت غير رابعة، يعني الراء إذا كانت رابعة ركعتين يفترش، وفي الرابعة ماذا يفعل؟ يتورط، يعني هذا اللي ظاهر من النصوص بحد ذاتها، لكن هو كما يذكر الآن كان خلاف أهل العلم، لكن في قوله في الركعة الرابعة فيها يعني خروج من الإشكالية. للتشهد الأخير قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، أخرج البخاري حديث أبي حميد هذا روي عنه قولا وروي عنه فعلا، واصفا فيه صلاته صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان صلاته صلى الله عليه وسلم. الذي فيه هنا في أبي حميد هذا حديث أبي حميد وينقش فيه رفع اليدين ثم كبر حتى يحاذي من كبر إلى ركع، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هشر ظهره، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى سجده وضع يديه غير ما ولا قابض واستقبل بأطراف أصابعه، ليس فيه ذكر رفع اليدين كلية إلا في تكبيرة الإحرام، في المواطن الأخرى وكان فيه في طرق أخرى فيها ذكر، يعني هنا فيها ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، أما المواطن الأخرى ليس فيها ذكر. وإذا ركع أمكن يديه كما خلنا نشوف اللفظ الحديث لابن يديه، إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابض واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. عموما هنا فيه رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، وبقية الأحوال في شوه مسكوت عنها غير مذكور، فهذا بس الإشارة إلى هذا، سيأتي بعد ذلك متى يكون الرفع. قال رحمه الله تعالى نعم، روي قولا وروي فعلا واصفا فيهما صلاته صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه، وفيه دليل على أن ذلك من أفعال الصلاة، وأن رفع اليدين مقارن للتكبيرة، وهو الذي دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير، يعني فيه الحالات الواردة هو أنه مع التكبير يرفع، والثانية يرفع ويكبر، يعني هذا اللي وارد الآن من خلال النصوص. وفي حديث وائل بن حجر أنه رفع يديه مقارن للتكبير، وهو الذي دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، فورد بلفظ رفع يديه ثم كبر، يعني لأن لو كان لم تكن لفظ ثم لكان الإشكال يكون مع ممكن المعترض يعترض، وأن حروف الجر تنو يذوب، هذه الجر وغيرها يذوب عن بعضها بعض، ولكن لما قال ثم فيه دلالة على الرفع كان أول، قال فورد بلفظ رفع يديه ثم كبر، وبلفظ كبر ثم رفع يديه، وللعلماء قولان: الأول مقارنة الرفع للتكبير، والثاني تقديم الرفع على التكبير، ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع فهذه صفته. وفي المنهاج وشرحه قال رحمه الله تبارك وتعالى: وفي المنهاج وشرحه النجم الوهاج: والأول رفعه هو الأصح مع ابتدائه لما رواه الشيخان، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه حذو منكبيه حين يكبر، فيكون ابتداؤه مع ابتدائه ولا استصحاب في انتهائه. يعني بيقول هذا عندهم هم الآن رأوا، هو سيطيل الكلام على هذه الجزئيات وما جاي بعد، لأنه يعيش في مجتمع ماذا؟ زيدي، والزيدية مع الشيعة مع الخوارج عندهم رفع اليدين كأن فيه شيء، هم لا يقولون بك، مع أن احنا عندنا إباضية، إباضية لا يرون رفع اليدين بالمرة يعني في أي وجه من الوجوه. قال رحمه الله تعالى يعني يوافق، لأن قال حين كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر، فيقول الابتداء لا يستلزم منه ماذا؟ أن يوافق التكبير ذلك، لأنه قال الله أكبر، قد يقول الله حين يرفع يكبر الله أكبر ينتهي وما زال ماذا؟ رايح، يعني لا يستلزم من الموافقة في الابتداء أن يكون موافق ماذا؟ في الانتهاء، إلا على مذهب المالكية إذا الحركة وافقت التكبير الله أكبر، ممكن عند المالكية يقول بهذه الصورة، لكن هو الابتداء حين يدل على أن في وقت التكبير يرفع، لكن في الانتهاء لا يوجد، ما فيش شيء يوارد عن النبي أنه لا بد أن يستوي يعني حتى في النهاية. يعني قال هذا عن ابن عمر: فيكون ابتداؤه مع ابتدائه ولا استصحاب، نعم ولا استصحاب في انتهائه، فإذا فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتم الآخر أتم الآخر، فإذا فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع، والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان، يعني قد وضعهما على صدره، فإذا فرغ أرسلهما، لأن أبا داود رواه كذلك بإسناد حسن وصححه البغدادي واختاره الشيخ ودليله في مسلم من رواية ابن عمر، والثالث يرفع مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع انتهائه، وهذا مستبعد يعني أن يكونا معا، يعني التكبير مع الرفع يعني، ويحطهما بعد فراغ التكبير لا قبل فراغه، لأن الرفع للتكبير فكان معه، وصححه المصنف ونسبه إلى الجمهور انتهى بلفظه. وفيه تحقيق الأقوال وأدلتها، ودلت الأدلة أنه من العمل المخير فيها فلا يتعين شيء بعينه، يعني ما دام أن النبي فعل هذه الصور هذه فيصبح هذا اختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع، ما يصبح فيه شيء لازم، لكن المذاهب الفقهية تلزم بشيء قد رجحوه بجانب من الجوانب. وما حكمه؟ فقال داود والأوزاعي والحميدي وشيخ البخاري وجماعة إنه واجب. نعم والهنا وش قال؟ وإذا فرغ منه ويداه قارة قال والثاني يرفع غير مكبر. وين هذا؟ قبل ذكر كلام والعمى قولان، الأول مقارنة الرفع للتكبير، والثاني تقديم الرفع على التكبير، ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع، فهذه صفته. يعني هذه الثالثة هذه ما رجعتها. شو قلت أنت؟ شوف عندك سمة. لا لا، هو قال لك الحالة الأولى والعلماء قولان، الأول مقارنة الرفع للتكبير، والثاني تقديم الرفع على التكبير. في قوله وعكسه. هو الآن يتكلم من ناحية الفقهاء هنا. هو الآن ما هوش يتكلم على الناحية الحديثية، لأن في الناحية الحديثية ذكر ذلك في الأول، وأنه كان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه، ففيه دليل على أن ذلك من أفعال الصلاة، وأن رفع اليدين مقارن للتكبير، وهو الذي دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، يعني ورد الرفع تقديم الرفع على التكبير، وتقديم ماذا؟ التكبير على الرفع، يعني هذا من حيث النصوص. لكن هو قال فورد بلفظ هذا، قال وللعلماء قولان مقارنة مع تقديم التكبير، ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع فيها، فهذه صفته. ويتكلم الآن على العلماء ولا يتكلم على السنة، فهمت الآن؟ هو من حيث السنة قد قرر أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ثابت، يعني الحالات الثلاث تسوية، تقديم الرفع، تقديم التكبير. نعم؟ شرح تطبيقي عند التكبير الله أكبر، هذا الآن الله أكبر، هذه الأولى، هذا الله أكبر، ثانية الله أكبر بعد هذا. أي نعم. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله. ونعم قال أبو داود وابن خزيمة كان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها. البخاري وكان يجعل حذو منكبيه ورب مكانه. يعني هذا قلت كما هو الآن ذكر من حيث الإسنادية، بدأ بها هو من حيث ذكر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك. أي نعم. فلما قال رحمه الله تبارك وتعالى وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، هذا من حيث الثبوت السني في الدلالة الصحيحة الصارحة. ومن حيث أقوال أهل العلم قال ما فيش واحد يقول بمثل هذا، يعني من الفقهاء. هو يذكر الآن كثير من الأحيان في شروح يميلوا لما هم عليه في بلدهم، يعني عندهم زيدية هم في البلدة في غالب من الزيدية، وهذا هو والشوكاني وغيرهم خرجوا على ماذا؟ عن الزيدية في مثل الموطن هذا، يعني عملوا على إرجاع الزيدية للسنة. والمذهب السائد عندهم تقريبا الزيدية هو المذهب الشافعي، يعني يغلب عندهم المذهب الشافعي، وعندهم ميولاتهم في الترجيح دائما ودا في مذاهبهم يرجحوا أقوال أهل البيت، لأن من ذلك الترجيحات معظم ترجيحاتهم من هذا القبيل. فهو من حيث البداية ذكر أنها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحالات الثلاث، لكن من حيث قول الفقهاء ما في شيء عندهم مذكور مثل هذا فقط، مش هو ينكر في هذا. والثالث رفع مبتدئه. ونعم. واما حكمه فقال داود والاوزاعي والحميدي وشيخ البخاري وجماعه انه واجب لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم، فانه قال المصنف انه روي رفع اليدين في اول الصلاه، او روى 50 صحابيا منهم العشره المشهود لهم بالجنه، وروى البيهقي عن الحاكم قال لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. إذن قال الموجبون قد ثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام هذا الثبوت، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلذا قلنا بالوجوب. وقال غيرهم يعني هم الآن الاستدلال بالوجوب. أشوف لي حديث المشيء ثلاثة لو فيها هذا إشارة ما فيهاش عندك ثلاثة حديث رفاعة لا المشيء ثلاثة. إذن هم الآن الوجوب، هذه قضية الوجوب ما الوجوب، وقالتها في كثير الآن المعول عند أهل الفقه تقريبا. فالآن المقصود الآن في قضية الوجوب وعدم الوجوب غير ذلك هو المعول فيه على الدوام في مثل هذه، هو ورود ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الورود افعل ولا تفعل وغير ذلك. يعني الآن إذا شيء بالنسبة لفقهاء لم يرد فيه صيغة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هم عندهم أصلا لا يفيد ماذا؟ لا يفيد الوجوب، لأنهم أعملوا القواعد الأصولية وجعلوها أصلا في ذلك. أما الآن كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، هنا ذكر جل من أهل ماذا؟ أهل العلم والحديث. قال وقال أما حكمه فقال داود والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وجماعة من أهل العلم الآخرين بماذا؟ بالوجوب. من استفاد هذا الوجوب؟ أولا لا نستطيع أن نجعل هذا صلوا كما رأيتموني أصلي دليلا، وإلا لا أصبحت أفعال الصلاة الثابتة عنها كلها واجبة ولا يكون هناك خلاف بالكلية. واضح شو هذا الآن؟ لو نعمل على جعل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أصلا في إثبات الوجوب، فيجب أن نوجب هذه الأفعال كل الوارد هنا وغيرها عن الصحابة ذاكرين فيها ماذا؟ أفعال النبي، لأن أمرنا أن نصلي مثله. إذن لابد الوجوب يكون ماشي بهذه الصورة. فهمت الآن؟ الآن صلوا كما رأيتم نصلي، هذا فيه إرشاد من النبي إلى كمال الصلاة، ولهذا جاء الذكر الصحابي قال إنه لا تتم صلاة أحدكم إلا إذا فعل الصلاة ماذا؟ تتم التامة الكاملة في حد ذاته. فلا نستطيع أن نجعل يعني صلوا كما رأيتموني أصلي دليلا على وجوب كل ما ثبت عن النبي في هذه، لأنه يصبح دليل عام. فكيف هذه الجزئية تدخل وهذه الجزئية تخرجها أنت؟ كما ذكرنا على المرة الماضية مع صاحب الكتاب، أحيانا يدخل شيء فيوجبه وأحيانا يمنع شيء فلا يوجبه، على لأنه يصبح نوع من التحكم. إذا حبينا نجعل دليل صلوا كما رأيتني مصلي هذا الأمر من النبي على وجوب أفعال الصلاة، يجب كل جزئية حتى هذه تحريك الأصبع جعد اليدين في الركبتين، كل حركة فعلها النبي هي ماذا؟ واجب. وهذا ما غير قائل به، ولكن الذي يبدو لي من خلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الصحابة لصلاة النبي لم يقع بينهم خلاف بعدم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، بل كل وما فيش قالك سنة رواها تقريبا 50 صحابي واتفق عليها مثل هذه. إذن هذا الدوام منه صلى الله عليه وسلم نستفيد منه ماذا؟ الوجوب. واضح الحين؟ نعم. هذا القاعدة في الصلاة هذا أنا رأيي نتكلم الآن في هذا الفعل هذا وفي غيره ما له صلة في نفس في العبادات كله. أنا أخص بالذكر في هذا المجال في العبادات، يعني لأن الآن في كثير من الأحيان تجد الإمام الشوكاني وغيرهم لا يرى وجوب شيء ومن خلاله لا يبطل الصلاة، مثل الآن طهارة الثوب الشوكاني وغيره من ذهب مذهبه لا يرون وجوب طهارة الثوب إذا صلى متعمدا الثوب فيه نجاسة صلاته مات صحيح. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي دليل يبطل به الصلاة لا صلاة لمن صلى وفي ثوبه كذا. نعم؟ لا شرطية، هي شرطية من جملتها في عداد، هما لا يرون الشرطية في ذلك، لأن عندهم الشرطية تنتفي بماذا؟ بذكر لا يفعلوا، لأن هما قعدوا قواعد وهذه القواعد هما يلتزموا بها، جزاك الله خير في ذكر الشرطية. يعني هما الآن لا يرون هذه الشرطية وإن يروا وجوب هذا الفعل هذا. إذن هذا لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يستفاد منه الشرطية بنفي الشيء. واضح. وقالوا لو كانت شرطا لا بطلت صلاة النبي، لأنه ابتدأها ماذا؟ بنفين عليه صلى بنعلين فيهما نجاسة، فجاءه جبريل فأمره. إذا هذا الأشياء اللي هم الآن يذنبنوا حولها من خلال هذا، لأنهم حكموا الآن ماذا القواعد وجعلوها بها التعصيب. هو على العموم الشرطية تستفاد من النفي، هذا هو، لكن ليس ذاك فقط الذي يستفاد منه الشرطية غير ذلك. فنرى يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في هذا الموضوع هذا كنت مرددت على شوكاني الجماعة، قلت إذا كان هذا غير شرط فكذلك يجب أن تقول بأن الطهارة نفسها غير شرط، لأنه كبر ثم دخل في الصلاة ثم تبين أنه ماذا أنه جنب، فذهب ماذا فاغتسل ثم عاد إلى تكبيرها. إذن إذا قلت بهذا فكذلك نفسها، وهذه وهذه سواء ثوب ونجاسة سواء في حد ذاته بعدم الشرطية. إذن إذا كان استفدنا أنه كذلك ما كان شرطا لا يبطل، نستطيع أن نقول كذلك هذا كذلك شرط ولم يبطل، فيستويان في السوية في حد ذاته. فالآن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وتحرزه غير هذا، من خلال هذا نستطيع أن نستفيد هذه الشرطية أو نستفيد هذا الوجوب مثل الأمر هذا، نستفيده من خلال مداومة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة الصحابة، وكل من ذكروا الصلاة عن النبي ذكروا ذلك. إذن مع عدم وجود مخالف لذلك يجعلنا نقول هذا هو الهدي. يعني هذا نستطيع أن نقول، هما لا، يقولك لابد يقول، لابد يقول ارفع يديك افعل كذا حتى نرى ماذا الوجوب، لكن مجرد الفعل لا. لكن هذا جاء في صلاة وعبادة مخصوصة، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على مثل هذا الفعل ولم ينقل عنه خلاف هذا بوجه من الوجوه. فأنا بتشوف كل متفقون على التكبيرات، إذن فيعني أنها تكون واجبة لا مريد شك في ذلك. قال وأما صلوا كما رأيت من يصلي، فهذا لا يجعل دليلا لوجوب هذا الفعل، تكبيرة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام لا يكون دليلا، لأن التكبير في حد ذاته قد ورد في ذلك فكبر في صلاة في غيرها. إذن لكن في هذا النص اللي هي رفع اليدين لم يرد مثل هذا. إذن دوام الفعل منه صلى الله عليه وسلم ونقل الصحابة عنه مداونهن نستطيع أن نستفيد هذا الوجوب. يعني قال رحمه الله تبارك وتعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم قال المجيبون قد ثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام هذا الثبوت. يعني حبوا يجعلوا أن الوجوب من ماذا من الثبوت والدوام منه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه لوحده. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا قلنا بالوجوب وأن أما صلوا كما رأيتموني أصلي فليس عليه ماذا المعول، لأن لو عولنا عليه لكنا بوجوب كل حركات الصلاة في حد ذاتها. لكن الذي يمكن نعول عليه في مثل هذا هو مداوته ومداوته صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ونقل ذلك عن 50 من الصحابة يعني سمعوا على هذا النقل هذا، فيدل أن هذا الأمر ما ترك منه ولو مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على الوجوب والله أعلم. ولذا قلنا بالوجوب. وقال غيرهم إنه سنة من سنن الصلاة وعليه الجمهور، وزيد بن علي والقاسم، هذا كلهم أهل البيت يعني، وزيد بن علي والقاسم، ولهذا هم حتى ما يرفعوش يعني كان بالإباضية والجماعة، مجرد سنة إذا تركتها ما أفضل بذلك. ونعم قال والإمام يحيى، وبه قالت الأئمة الأربعة من أهل المذاهب ولم يخالف فيه، ويقول إنه ليس سنة إلا الهادي. وبهذا تعرف أن من روى عن الزيدية أنهم لا يقولون به فقد عمم النقل بلا علم هذا بلا علم بهذا. وأما إلى أي محل يكون الرفع فرواية أبي حميد هذه تفيد أنه إلى مقابل المنكبين، والمنكب مجمع رأس العظم عظم الكتف والعضد، هذا يعني هذا العظم هذا هو اسم المنكب. الشيخ فقط تلك النقطة، هذا مجمع أنا يجتمع. شيخ أنا راني أفكر في صلاة وجبورة المشكلة ليس على منكبه منه شيء، حتى يجب تكون هذه لا هذا إطلاق على هذا الكتف، لكن أنا المقصود به حتى يحارب منكبيه هذا المجمع، المنكب يقال في اللغة العربية على هذا الموطن هذا. ولهذا بالنسبة إلى اليد عورة المرأة وغيرها إلى اليد إلى هذا المجمع تنتهي العورة إلى هذا الحد هذا. نعم قال رحمه الله تعالى مش موضع زينة موضع زينة بالنسبة للمرأة مش ينفع العضد لا شو يبدين زينتهن ايه العضد بالنسبة هذا العضد. العضد من يبنى؟ من هذا هو حتى لهنا هذا العضد. شيخ الدليل ها؟ شيخ نحن نستدل موضع الزينة يعني تكون هنا شيخ ممكن هنا يا مكاش حولي تطلع حتى الكف في علمين يا شيخ. شيخ ندخل لنا كيف العوائل ما هذا شيخ استدلالا بالآية جد كلامي هو ومطايا شيخ نفس كلام المرأة مع المرأة حد السطر لا هو الآن بس ولو إشارة بسيطة يعني دملج فين يجي النص انت تقول لي نص ربع دملج وين يجي يجي لهنا بك معليش معليش لابس الواحد شيلي نلبسه بالشظهر يجي لهنا شفت هذا من يشد لانه كنت تحطه هنا يهبط ممكن لازم يطلع لهنا هذه العضلة الثنائية هنا صح ولا لا؟ إذا راو لهنا كي يولي لهنا الآن وتحط عليه ثوب راح يبان ولا ما يبانش؟ قال لك طلع شوي فهمت الآن كي تحط الدملج حطه لهنا في العضد راح يونس؟ والله مش نوري بس الوين اللي نوصلناه إذا هذا هو العضد هذا الدملج شنو راح يجي؟ راح يجي هنا رغم أبي كنت تحطه هنا راح يهبط دونك راح تحطه هنا هذا موصل وانت على الدنيا دونك هذا ثم وش اسمه يبان لازم يبان معها شيء بس واللي زينه اذا كان غطيناه قد زينه ولا يبدينا زينته هنا اذا لازم يكون معه هذا هنا اذا هذا الشمن ده هنا هذا الى هذا العضد ينتهي لان الدمج كان يكون في العضد والعضد هذا من هنا حتى هنا لحد هنا اذا هذا شيخ هذا ضبط كيف الابط ما ظن الكشف الإبط تقول مرة ثانية ما كشف إبط تلبس لباس تلبس لباس دائما اللي هو خلي ما فيش مظنة فيش مظنة وما في مظنة الإبط هي لازم تعمل على الآن شوف إبط أو غيرها يجب المرأة تعمل على ذلك دق الآن قلنا العورة نفس الساق ولا لا دق إحنا الآن عيالنا أحيانا يتصرفوا تصرفات غير مضبوطة عيال لابسة نفس الساق هنا مع اولادها وجيت تلفت شيء وش يديروا هنا هي لو كنت قائمه فعلت ما وجب الله عليها ولا لا ولهذا قال الصحابيه اذا تنكشف قدمها بعد الشبر حتى ولو انكشف ما يضرس بالنسبه للصلاه المراه الان بالنسبه للمراه في الصلاه وين حدها اذا تنكشف قدمها القدم عوره مش عوره عوره لو تقف بثوب ساتر ثم اذا ركعت وبدا تترخص فيها وركعتها لا شيء عليها لا شيء عليها لان فعلت ما أوجب الله عليها وتحتاط هي لكن إذا كشف شيء بغير قذف منها أو دخلت في السراب وخبنها بعض الشعب بدون قذف من غير هذا إذا ما هو ما ظن إيش أه؟ متخف يعني شو؟ ها متخف هذا المرأة كلها عور فإذا الآن إذا هي الآن بخل الآن وهذا نقول لك دائما مثلا في البيت مع الأهل من حين الحين المرأة وكذا وكذا بدون ما تشعر تتسهل أولادها كبروا دونك هي كي تلبس حتى النصف هنا وتجيها جالسه هكذا وتجي تاخذ شيء لازم يطلع الى تولي حتى انها العراقيب هذه كلها باينه اذا انكشفت ماذا؟ هذه هي لازم تحتاط من بعدها اذا كانت قائمه وفعلت ما وجب عليها في القيام كي تجي تاخذ شيء لازم تهبط ماذا؟ بهذه الصوره ندير ثوب طويل اسمع وهذه اسمع هو قال فيه مشقه معليش قال فيه مشقه لكن الامر الاخر اللي هو عظيم المراه في رفعها للاشياء بهذه الصورة فيها خطر على ظهرها وبالصورة بالرجلين هي أنفع لها تصبح عليك مشقة فيها رياضة فيها كل شيء تسقم أكثر يعني إذن هذا اللي نقول في هذا الموضوع ونحن نتكلم على رفع اليدين في الصلاة وغيرها قال إذن أنا أورا نوصلنا والعام والمنكب مجمع رأس عظم الكتف هذا له هذا هنا هذا العضد وهذا ماذا هذا كله يسمى ماذا المنكب لكن محله هذا هنا محل المنكب هو هذا هنا وهذا كله يسمى منكب قال هذا هو الآن ببلاد حتى يحادي يعني يوصل هذا الحد في الرفع يوصل هذا الحد هذا حتى يحادي أذنيه ونم وجمع بين الحديثين بأن المراد من عضد أخذ الشافعي المنكب مجمع رأس العظم الكتف والعضد وبه أخذت الشافعية وقيل إنه يرفع حتى يحادي بهما فروع أذنيه لحديث وائل بن حجر بلفظ حتى حاذ أذنيه يعني كأنه يحاذي أذنيه بماذا بما حاذ به ماذا المنكبين كي حاذي المنكبين مع تقرير في حتى هكذا هما حبوا يجمعوا يكون جمعا بين هذا وهذا يعني حبوا يكونوا غل يرفع هكذا بحيث هذا يصل هنا والثاني يحاذي بهما منكبيه لكن هو يتكلم عن الرفع هو يتكلم على حالة الرفع الآن وهذا قال حتى يحاذي بهما والآخر قال حتى يحاذي إذن فالكلام عن شيء ماذا واحد مفهوم مفهوم يعني انتبهوا جيدا حتى هذا هذا وراه الحديث اللي بين يدينا الآن قبل هذا وين الحديث تاعنا احنا أصل الحديث ما ماشيين فيه لنا احنا وأما إلى أي محل يكون الرفع فرواية أبي حميد هذه تفيد أنه إلى مقابل المنكبين أبي حميد الساعدي قال يرفع مع ابتداء التكبير والراه هذه الثالثة رواية أبي حميد اللي بين يدينا الحين قال إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه فهمت جعل يديه حذو منكبيه وحديث وائل بن حجر لما قال ماذا حتى حاذ أذنيه يعني الآن يتكلم على شيء واحد عن الرفع فلا يكون في موطن واحد ومحل واحد لأن الكلام على الرفع في حد ذاته فالظاهر أن يتكلم عن شيء واحد وهو كيفية الرفع إذا يحاذي هكذا والثاني يحاذي هكذا يعني يحاذي أذنيه يكون هكذا ما يكونش يعني في شيء واحد لأن الكلام عن رفع شيء واحد فلا يستطيع أن يكون في بداية وفيه نهاية وإنما عن رفع اليدين كيدين هكذا كل يدين لأن اليد إذا أطلقت في حكم الشارع تمضي إلى هذا الحد هذا فإذا أردنا ندخل المرفقين فلا بد من إضافة المرفقين يعني الغالب من استعمال الشارع في اليدين هو حتى لهنا مع أن هذا يطلق في اسمها كذلك ما دخل في اسم ماذا اليد لكن إطلاق الشارع في النصوص الواردة عندنا على العموم في اليدين هي كلها تقريبا إلى هذا الحد يغسلهما ماذا ثلاث فاقطعوا أيديهما زيد إذا استيقظ أحد هذه ثلاث أنا قلت هذه ثلاث إذا شن فليغسل من قبل يدخل في الإناء كل ما أطلق ضرب يديه في التيمم يعني كل هذا إطلاق الشارع إذا أطلقت اليدين فالمقصود بها هذا الحد فإذا أردنا أن نضيف بعد ذلك المرفقين لابد من غسل يديه إلى مرفقين إلى المرافق إلى غير ذلك يعني هذا في التعامل الشرعي في اليدين فهو يتكلم الآن عن رفع اليدين فإذا الأول قال حتى يحاذي منكبيه والثاني قال حتى يحاذي أذنيه ففيه دلالة على أن نتكلم على شيء واحد وهو الرفع حتى لا نجعل أنه شيء واحد كل منهم يتكلم يعني لا بد أن يجمع بين هذا وهذا أطراف الأصابع هنا وهذا هنا حتى يكون يعني حتى لا يكون خلاف فيدخل داخل ذاك داخل الاختلاف ماذا تنوع سيكون من باب اختلاف التنوع لأن كل منهما يتكلم عن رفع اليدين صفة معينة فلا يعني بس أن نحاول أن نجعل جمع حتى نجمع بين مصين لا هذه كرفع اليدين في البداية كذلك هذا المنكبين يعني يا يحاذي المنكبين يا يزيد حتى يصل إلى الأذنين فهو يتكلم عن اليدين كمية والتكبير مع الأخر أليس التكبير رفع اليدين في التكبير ليس عادة واحدة يا هذا تبه جيدا إلى هذه الجزئية أذن ولا ما أذن أذن تبه جيدا الجزئية هذه أشير إليها بشيء لبورا وسيأتي بعد ذلك الكلام عليها إن شاء الله الحالة واحدة عندما تكون لا يمكن أن تغير يعني يكون فيها خلاف وأما إذا أمكن فيها خلاف ما كان حتى إشكالية كما كنا نتكلم الآن في حالة ماذا في حالة التكبير ورفع في التكبير حالة واحدة على الرفع على رفع أو على التكبير في حد ذاته رفع اليدين وفي ثلاث أنواع وكذلك هذا لماذا لأن سنأتي بعد ذلك نتكلم على ماذا على رفع اليدين في كل خفض ورفع على رفع اليدين في كل خفض ورفع هذا راح نقوله بعدها ماذا راح تكون إشكالية الحالة واحدة وبعدها يصبح مذهب ابن حزم ومن ذهب إلى شكلته أنه أن من علم حجة على ماذا على من لا يعلم. هذا ليس على الدوام، هذه النقاط حساسة في هذه الأمور الشرعية، ليس على الدوام، لأن يتكلم عن شيء واحد وهو كما نقول احنا رفع اليدين، والصلاة شيء واحد، فدليل على أما إما أن يكون فيه خلاف تنوع، وإما أن يكون تعارض بين نصين، وهنا يكون تعارض بين نصين يجب أن نلغي الثاني. فهمت ليه؟ يعني انتبه جيدا كلامك الآن اللي تكلمته الآن، وأن العشية نبحث له رفع اليدين، هذا شيخ ناصر بدون ما يشعر رجح ترجيح ابن حزم، وترجيح ابن حزم في كل رفع وخفض يعود على شيخ ناصر برد دليله، مع أنه يذهب إلى ابن حزم إلى أنه من علم حج على من لم يعلم. لماذا؟ لأن في من قال بالرفع في كل خفض ورفع، وفي من لم يقل بالرفع في كل خفض ورفع، فيصبح الآن هذا إما أن نقول اختلاف تنوع، وإما أن نلغي من علم عنده ذات علم، مثل عائشة قالت من حدثكم أن محمدا قد بال قائم فغاه، فهي رأت شيئا فحدثت بما رأت، والآخر رأى شيئا حدث ما، فليس هناك بينهما ماذا؟ تعارض، حالتين مختلفتين، هي ما رأته هو رآه ولا غير ذلك. والله أسأل أن يوفق جميع برضاه، سبحانه الله، الحمد لله.